الأرض أعلم منك؟ قال لا. قال لا. قال لا بناء على إيش؟ بناء على ظن أنه لا أحد أعلم من الله، فعاتب الله عليه في ذلك. أعلم منه، نعم، أعلم منه، أنه لا ليس على هوة الأرض أعلم منه، فعاتب الله عليه في ذلك. لماذا لم يرد العلم إلى الله؟ لأنه فوق كل ذي علم عليم، ليس أحد عنده العلم المطلق من البشر. ثم إن قوله لا فيه نظر من جهة أخرى، وهو أنه هل طاف بالأرض كلها وعرف أنه لا أحد أعلم منه؟ لا. ثم إنه لا أحد أعلم منه في كل شيء؟ لا. فقال الله عز وجل: إن لي عبدا هو أعلم منك. إن لي عبدا هو أعلم منك. أين هو؟ قال: في مجمع البحرين. وذكر له علامة. وش العلامة؟ العلامة أن تفقد الحوت، فاصطحب حوتا معه في مكتب، يعني من شيء مثل الزنبيل، وسار هو وفتاه يوشع ابن نون، جاء ذلك في البخاري. سار إلى أين؟ إلى مجمع البحرين لينظر من هذا الذي هو أعلم منه، وليتعلم منه أيضا. ثم إنهما آوى إلى صخرة ونان، وكان الحوت في المكتب، فلما استيقظ مع السرعة لم يفتش في المكتب، والحوت بأمر الله خرج ودخل في البحر. ويأتي إن شاء الله بقية القصة في الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا القرآن الكريم. عندنا مراجعة. من أين؟ ها؟ قال الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ما معنى أكنة؟ جمع كن، وهي الأغطية. طيب، هل جعل الله تعالى هذه الأكنة، هل هي بسبب منهم أو بمجرد مشيئة؟ لك، هل جعل الله هذه الأكنة بسبب منهم أو بمجرد مشيئته؟ الدليل: لا. دليل: لا. دكتور صالح: نعم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولها نظائر، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هل في الآية ما يشير إلى أن من المهم جدا أن يفقه الإنسان القرآن الكريم دون أن يتلوه مجرد تلاوة؟ ما هو الدليل؟ أكنة أن يفقهوا، كذا. من عادة السلف الصالح أنهم لا يتجاوزون، والعمل. طيب، بارك الله. طيب، في قوله: وإن تبعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى الأبد. نعم، أنت. أي نعم، فيه تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيه تيئيس له. المعنى أنهم لن يهتدوا لأن الله علم أنهم سبحانه وتعالى علم سبحانه وتعالى أنه لا يهتدون، فلا تحزن عليهم. قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ماذا يعني بالقرى شيخ إبراهيم؟ ما حفظت. أهل القرى مثل إيه مثل إيش؟ ما تعرف قرية هلك الله؟ قوم نوح. أين؟ قوم عاد ولا إيش؟ قوم عاد. عاد. طيب. ثمود. وغيره. طيب. هل يستفاد من الآية الكريمة أن الظلم سبب للهلاك؟ نعم. كيف ذلك؟ لما ظلموا، فأهلكهم الله لما ظلموا. طيب قوله وجعلنا لمهلكهم موعدا، وش معنى ما معنى هذا او صله باللي قبله؟ ها اجل. أجل. نعم، لأن لا يقول قائل هل يقع العذاب من حين الظلم أو يتأخر أو ما أشبه ذلك، فيقال إن الله تعالى قد جعل لهم موعدا. قوله وإذ قال موسى لفتاه، ما هذا الفتى؟ هل هو ابنه؟ من؟ سليم؟ ها؟ هو اسمه يوسف بن نون، لكن ما هو؟ ما صلته به؟ يعني خادما له، خادما له. طيب سبب هذا القول؟ نعم. طيب إذا نبدأ الدرس. قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوقا. لا أبرح أي لا أزال، والخبر محذوف، تقدير لا أزال أسير حتى أبلغ هذا أو أمضي سنين. فجعل الغاية أحد أمرين، إما أن يبلغ مجمع البحرين ولو في زمن قصير، أو يبقى أزمنة طويلة إما 8 سنة أو أكثر حتى يصل إلى هذا الرجل الذي أخبره الله عز وجل. وما مجمع البحرين؟ قيل إنه مكان الله أعلم به لكن موسى يعلم، وقيل إنه ملتقى البحر الأحمر مع البحر الأبيض، وكان فيما سبق بينهما أرض حتى فتحت القناة. وهذا ليس ببعيد، أنه قيل له إن عبدا من عبادنا في مجمع البحرين، وذهب إلى هذا حتى أو أمضي حكما. أو هنا للتنويع، يعني إما كذا وإما كذا. وقيل أو بمعنى إلا، أي حتى أبلغ مجمع البحرين إلا أن أمضي حقبا أي سنين طويلة قبل ما أبلغه، لكن الوجه الأول أسد أو أمضي حقبا. فماذا صنع؟ تهيأ لذلك وسار. فلما بلغ مجمع البحرين نسي حوتهما. نعم، فلما بلغ يعني موسى وفتاه مجمع البحرين هذا المكان نسي حوتهما. نسي ايش؟ مجمع البحرين. فلما بلغ مجمع بينهما، نعم، فلما بلغ مجمع بينهما أي بين البحرين نسيا حوتهما، نسيا أضاف الفعل إليهما مع أن الناسي هو الفتى وليس موسى، لكن القوم إذا كانوا في شأن واحد وفي عمل واحد نسب فعل الجميع، فعل الواحد منهم أو الطائف منهم إلى الجميع. ولهذا يخاطب الله عز وجل بني إسرائيل في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، مع أنهم ما قالوا هذا لكن قاله أجداد. نسي حوتهما نسيان ذهول أو نسيان ترك؟ نسيان ذهول وليس نسيان ترك، وهذا من حكمة الله عز وجل أن الله أنساهما ذلك لحكمة. نسي حوتهما، وهذا الحوت جعله الله سبحانه وتعالى علامة لموسى أنك متى فقدت الحوت فثم مجمع البحرين. وهذا الحوت سبق لنا في الليل الماضي أنه كان في مكة وكان يقتتان منه، لما وصل إلى مكان ما نام فيه عند صخرة، فلما استيقظ وإذا الحوت ليس موجودا، لكنه أي الفتى لم يتفقد المكتل ونسي شأنه وأمره. هذا الحوت سبحان الله طلع خرج من المكتل ودخل في البحر وجعل يسير في البحر والبحر ينحاز عنه، اتخذ سبيله في البحر سربا أي مثل السرب، السرب السرداب، يعني أنه يشق الماء ولا يتلأم الماء، وصفه بعض التابعين قال هكذا يعني حجز. وهذا من آيات الله، وإلا فقد جرت العادة أن الحوت إذا انغمس بالبحر إيش يعمل البحر؟ يتلأم عليه، لكن هذا الحوت من آيات الله. أولا إذا كان قد ذبح أو قد نعم قد مات وأنهما يقتتان منه، كونه حي وقام ودخل البحر وصار طريقه على هذا الوجه هذا من آيات الله عز وجل. فاتخذ سبيله، فاتخذ الضمير يعود على ايش؟ الحوت، سبيله طريقه في البحر سربا يعني مثل السرب، السرب ما نسميه احنا بالسرداب يعني الشق الطويل. فلما جاوز الفاعل موسى وفتاه، جاوز يعني تعدى ذلك المكان، قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا. وهذا لا شك انه في الصباح، لان الغداء هو الطعام الذي يؤكل في الغداء. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا اي تعبا، قول من سفرنا هذا ليس المراد من سفرهم من حين ابتدأ السفر ولكن من حين فارق الصخرة، ولذلك طلب الغداء من حين فارق الصخرة تعب وطلب الغداء. قال أهل العلم وهذا من آيات الله عز وجل، فقد سار قبل ذلك مسافة طويلة ولم يتعب، ولما جاوز المكان تعب سريعا من أجل أن لا يتمادى في البعد عن المكان. قال أرأيت، يقول فلما جوز قال لفتواتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. أرأيت يعني تنبه أو كأو بمعنى إذ أوينا إلى الصخرة أي رجعنا إليها واتخذناها مأوى لأنهما ناما، فإني نسيت الحوت. ما معنى نسيت؟ يعني نسيت أن أتفقده وأسعى في شأنه، وإلا فالحوت معروف كان في المكتل، لكن نسي هل هو باقي أو لم يبقى. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قوله إلا الشيطان أن أذكره، أن أذكره هذه بدل من الهاء في أنسانيه، يعني ما أنساني ذكره إلا الشيطان. واتخذ سبيله، واتخذ سبيله في البحر عجبا، سبيله يعني طريق، عجبا أي محل عجب، وهو محل عجب، ماء سيال يمر به هذا الحوت ويكون طريقه سربا، فكان هذا الطريق للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. ولنا أيضا عجب، لأن عادة، لأن الماء عادة يتلاءم على ما يمر به، لكن هذا الحوت بإذن الله لم يتلاءم. واتخذ سبيل البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، يقول موسى عليه الصلاة والسلام ذلك ما كنا نبغي، أي ما كنا نطلب، لأن الله أخبره بأنه إذا فقد الحوت فذاك محل اتفاقه مع من؟ مع الخضر. قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، يعني رجع بعد أن أخذ مسافة تعب فيها، ارتدا على آثارهما، يعني يقصان أثرهما لئلا يضيع عنهما المحل الذي كان قد أويا إليه، على آثارهما قصصا أي يقصان الأثر. فوجد عبدا من عبادنا وهو الخضر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبدا من عبادنا، هل هو من عباد الصالحين أو من الأولياء الذين لهم كرامات أو من الأنبياء أو من الرسل، كل ذلك ممكن، لكن النصوص تدل على أنه ليس برسول ولا نبي، إنما هو عبد صالح أعطاه الله تعالى كرامات ليتبين بذلك أن موسى لا يحيط بكل شيء علما، وأنه يفوته من العلم شيء كثير. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، آتيناه رحمة من عندنا هي أن الله تعالى جعله من أوليائه، وعلمناه من لدنا علما يعني علما لا يطلع عليه الناس، علم خاص بالله عز وجل، وهو علم الغيب في هذه القصة المعينة، وليس علم نبوة ولكنه علم خاص، لأن هذا العلم الذي اطلع عليه الخضر لا يمكن إدراكه، أليس كذلك؟ لا يمكن إدراكه، ليس شيء مبني على المحسوس فيبنى المستقبل على الحاضر، شيء غائب. آتيناه من لدنا علما أي معلومات لا يطلع عليها البشر. يقول الله عز وجل، نعم، يقول الله عز وجل قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. تأمل هذا الأدب من موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن موسى أفضل منه وكان عند الله وجيها، ومع ذلك يتلطف لهذا لأنه سوف يأخذ منه علما لا يعلمه موسى، ففي هذا دليل على أنه ينبغي لطالب العلم أن يتلطف مع شيخه ومع أستاذه وأن يعامله بالإكرام. هل أتبعك على، فهو قال هل أتبعك، وهذا عرض رقيق، وأيضا بيّن له أنه لا يريد أن يتبعه ليأكل من أكله ويشرب من شربه، لا، على أن تعلمني مما علمت رشدا. الخضر لا شك أنه سيفرح بمن يأخذ منه العلم، وكل إنسان أعطاه الله علما فينبغي أن يفرح أن يؤخذ منه هذا العلم، لأن العلم الذي يؤخذ من الإنسان في حياته ينتفع به بعد وفاته، كما جاء الحديث الصحيح إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقال لهم: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. وبين له عذره في أنه لا يستطيع، بين له عذره في أنه لا يستطيع، فقال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وأين الدليل للخضر أن موسى لم يحط بذلك خبرا؟ لأنه قال: على أن تعلمه، وهذا يدل على أنه لا علم له فيما عند الخضر. فقال على نعم: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا الذي قاله موسى عليه الصلاة والسلام قاله فيما في نفسه في تلك الساعة أنه سيصبر، لكنه علقه بمشيئة الله لئلا يكون ذلك اعتزازا بنفسه وإعجابا بها. ستجدني إن شاء الله، وهذا كقول إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إيش؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. موسى عليه الصلاة والسلام قال الخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا، وأيضا أصبر على ما تفعل وأمتثل ما به تأمر، ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا. فوعده بشيء: الصبر على ما يفعل، والثاني الائتمار بما يأمر والانتهاء عما ينهى، ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني حتى أذكر لك السبب. إن اتبعتني، ومعلوم أنه سيتبع، فلا تسألني عن شيء، كل ما فعلت لا تسألني عنه حتى أحدث لك منه ذكرى. وحتى هنا للغاية، يعني إلى أن أحدث لك منه ذكرى. وهذا توجيه من معلم لمن يتعلم منه أن لا يتعجل في الرد على معلمه، بل ينتظر حتى يحدث له من ذلك ذكرى. وهذا لا شك أنه من آداب المتعلم أن لا يتعجل بالرد حتى يتبين الأمر، حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق الفاعل من موسى والخضر، وسكت عن الفتى. فهل الفتى تأخر أو إنه ركب لكن لما كان تابعا لم يكن له ذكر؟ الذي يظهر والله أعلم أنه كان تابعا، لكن لما لم يكن له تعلق في المسألة، والأصل هو موسى، طوي ذكره وهو أيضا تابع. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرق، يعني هما يمشيان على ساحل البحر، فمر السفينة فركب فيها. لما ركب في السفينة قام الخضر فخرق، خرقها بالمخراق لا، لكنه قلع إحدى خشبها الذي يدخل منه الماء. فقال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ وهذا إنكار، إنكار ممن؟ من موسى على الخضر، مع أنه قال له ستجدني إن شاء الله صابرا، ولكنه لم يصبر لأن هذه مشكلتها عظيمة. سفينة في البحر يخرقها فتغرق، واللام في قوله لتغرق ليست للتعليل ولكنها للعاقبة، يعني أنك إذا خرقتها غرقها، وإلا لا شك أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يدري ما غرض الخضر، ولا شك أيضا أنه يدري أنه لا يريد أن يغرق أهلها، لأنه لو أراد أن يغرق أهلها لكان أول من يغرق هو موسى. لكن اللام هنا للعاقبة، والعاقبة ترد، ولام العاقبة ترد في غير موضع حتى في القرآن، مثل قول الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لو سألنا أي إنسان هل آل فرعون التقطوا موسى ليكون عدوا لهم وحزنا؟ أبدا. لكن هذه هي الغاية، لتغلق أهله. لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما، يعني موسى عليه الصلاة والسلام كان شديدا قويا في ذات الله، فهو أنكر عليه وبين أن فعله ستكون عاقبة الإغراق، وزاده توبيخا في قوله لقد جئت شيئا إمرا أي عظيما. والجملة هنا مؤكدة، كم مؤكدات يا أخوان؟ ثلاث مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر الذي تدل عليه اللام. وقلنا عظيما، ومنه قول أبي سفيان لهرقل لما حدثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له حاله وصفاته ومكارم أخلاقه، وانصرف مع قومه قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر، يعني ابن أبي كبشة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر أمره يعني عظم. لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقول إنك لن تستطيع من صبرا؟ الجواب بلى ولا لا؟ بلى. اعتذر موسى، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لا تؤاخذني بما نسيت، وسبب لسان موسى أن الأمر عظيم، اندهش له أن تخرق السفينة وهو على ظهرها والخضر على ظهرها وأهلها معه، هذه توجب أن الإنسان ينسى ما سبق من شدة وقع ذلك في نفسه. اعتذر، قال لا تؤاخذني بما نسيت، أي بنسياني. ولهذا نقول في إعراب ما إنها مصدرية، أي بنسياني ذلك، وهو أني ستجدني إن شاء الله. نعم، وهو قولك إنك لن تستطيع ما صبرا. ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تثقل علي وتعسر علي الأمور. وكأن هذا والله أعلم توطئة لما يأتي بعد. فانطلق منين؟ من السفينة بعد أن أرست على الميناء، حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت. هنا قال حتى إذا لقي غلاما فقتله ولم يقل قتله، وفي السفينة قال أخرقتها، نعم حتى إذا ركب السفينة خرقها ولم يقل فخرق، لأن قتل النفس كأنه تأنى فيه قليلا، يعني وكان شيء حصل قبل القتل فقتله. الغلام هو الصغير، موسى عليه الصلاة والسلام ما صبر، قال أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قوله زكية لأنه غلام صغير، والغلام الصغير تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، إذن فهو زكي لأنه صغير فلا تكتب عليه السيئات وتكتب له الحسنات. في غير نفس يعني أنه لم يقتل أحدا حتى تقتله، ولكن لو أنه قتل هل يقتل أو لا؟ شريعتنا لا يقتل، غير المكلف لا يقتل بالعمد لأنه لا عمد له. لقد جئت شيئا نكرا، هذه العبارة أشد من العبارة الأولى. الأولى ماذا قال؟ لقد جئت شيئا إمرا، لكن هنا قال لقد جئت شيئا نكرا، أي منكرا عظيما أن تقتل نفسك. والفرق بين هذا وهذا أن خرق السفينة قد يكون به الغرق وقد لا يكون، وهذا هو اللي حصل، لم تغرق السفينة. وأما قتل النفس فهو منكر حالا، ما في احتمال. لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبرت. هنا فيها لوم أشد على موسى، في الأول قال ألم أقل إنك، في الثاني قال ألم أقل لك، يعني كأنك لم تفهم ولم تفهم. ولذلك الناس يفرقون بين الجملتين، لو أنك كلمت شخصا في شيء وخالف تقول في الأول ألم أقل إنك، لكن ألم أقل لك يعني الخطاب ورد عليك ورودا لا خفاء فيه ومع ذلك خالفت، فصار لوم الخضر لموسى في الثانية إيش أشد، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال له موسى لما رأى أنه لا عذر له، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني امنعني عن صحبتك. وفي قول موسى لا تصاحبني إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام يرى أنه أعلى منه منزلة، وإلا لقال إن سألتك عن شيء بعدها إيش فلا أصاحبك، لكن قال فلا تصاحبني يعني وامنعني من ذلك. قد بلغت من لدني عذرا، يعني أنك وصلت إلى حال تعذر فيها، لأنه يعني كم أنكر عليه مرة؟ مرتين، مع أن موسى التزم بأن لا يسأل، قال ستجدني إن شاء الله صابرا والعاصي لك أمرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية ولم يعين الله عز وجل القرية، فلا حاجة إلى أن نبحث عن هذه القرية، نقول قرية أبهمها الله فنبهمها. استطعم أهلها، يعني طلب من أهلها طعاما، فأبوا أن يضيفوه، ولا شك أن هذا خلاف كمال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، لكن هؤلاء أبوا أن يضيفوهما، وكان جزاؤهم أن لا يعاملوا إلا بمثل ما فعلوا، لكن الأمر وقع على خلاف ذلك. والله عز وجل يوصل لعبده المؤمن ما يكون به الخير. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فنزلوا ضيفا على قوم، ولكن القوم أبوا أن يطيفون، فتنحوا ناحية، فسلط الله على رئيسهم عقربا لدغته وكانت شديدة، فقال بعضهم لبعض: هل من راق؟ قالوا: لا نعلم إلا كان هؤلاء الرهط. فأتوا إلى الصحابة قالوا: أن سيدهم قد لدغ، فهل عندكم من راق؟ قالوا: نعم، لكننا لا نرقيه إلا بكذا وكذا من الغنم. قالوا: لكم هذا. فذهب أحد رجال السرية وجعل يقرأ على هذا اللدغ سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقاب. فانظر إلى لطف الله عز وجل، حيث يسر للصحابة ضيافة رغما على هؤلاء الذين أبوا أن يضيفوه، وصاحبهم لم يمسه سوء إلا وجع اللدغة وانتهى بقراءة الرجل عليه. المهم أن موسى والخضر استطعم أهل القرية ولكن أبوا أن يضيفوهما. قال: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. جدارا يريد أن ينقض، كيف يريد أن ينقض؟ الجدار له إرادة؟ الجواب: نعم، له إرادة، وذلك ميله، فإن ميله يدل على إرادة السقوط. ولا تتعجب إذا كان للجماد إرادة، فها هو أحد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحبنا ونحبه، والمحبة وصف زائد على الإرادة وهو جماد. وأما قول بعض الناس الذين يجوزون المجاز في القرآن وقالوا إن هذا كناية وليس للجدار إرادة، فلا وش له، يريد أن ينقض أي أنه مائل، يريد أن يسقط. فأقامه، من أقامه؟ أقامه الخضر، لكن كيف أقامه؟ الله أعلم، قد يكون أقامه بيده وأن الله أعطاه قوة واستقام الجدار، وقد يكون بناه البناء المعتاد، المهم أنه أقام. نعم، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذه عبارة لينة جدا، ليست كالعبارة الأولى. ما أنكر عليه أن يبنيه، ولا قال كيف تبنيه وقد أبوا أن يضيفونه، بل قال: لو شئت، وهذه لا شك أسلوب رقيق عرض، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأنه عليه الصلاة والسلام قد قدم ما يجعله لا ينكر على الخضر. قال: هذا فراق بيني وبينك. القائل الخضر، يعني انتهى ما بيني وبينك فلا صحبة. سأنبئك أي سأخبرك عن قرب بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وإنما قلت سأخبرك عن قرب لأن السين تدل على القرب بخلاف سوف. وهي أيضا تميل مع القرب التحقيق، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، بتأويل أي بتفسير وبيان وجهه. أما السفينة ويريد بها نعم السفينة التي خلقها، فألف السفينة يا محمود لإيش؟ للعهد الذكر. نعم، أما السفينة يعني التي خلقها فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني أنهم يطلبون الرزق فيها، مساكين فقراء، والجمع أقله أقل ثلاثة، قد يكون ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين، عددهم ليس بضروري أن نعرفه، يعملون في البحر. فأردت أن أعيبه، يعني أن أجعل فيها عيبا. لماذا؟ قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأردت أن أعيبها حتى إذا مرت بهذا الملك قال: هذه سفينة معيبة، لا حاجة لي فيها، لأنه لا أخذ إلا السفن الصالحة الجيدة، أما هذه فلا حاجة له فيها. وهذا منه أخذ الناس أن الإنسان الذي يخاف على نفسه العين ينبغي أن لا يظهر بالمظهر الذي يلفت النظر خوفا من العين، يعني مثلا لا يلبس الثياب الجميلة جدا التي تلفت النظر، أو يتزين زينة تلفت النظر. طيب، هل مثلا لو فرضنا أن الرجل هذا له عينان واسعتان جميلتان قوية النظر، هل مثلا نقول امش وانت مغمض؟ نعم، ايش؟ نعم، يمكن يلبس نظارات، او اذا لم يكن عنده نظارات يعني يقلل من فتح العينين لئلا يصاب بأذى. نعم، طيب، على كل حال صار لها وجهة نظر، فعل الخضر له مبرر، ومنه يؤخذ فائدة عظيمة، وهي إتلاف بعض الشيء لإصلاح باقيه. إتلاف بعض الشيء لإصلاح باقيه هذا شيء جائز، والأطباء الآن يعملون به، تجد مثلا يأخذ من الفخذ قطعة ليصلح بها شيئا في الوجه أو في الرأس أو ما أشبه ذلك ولا بأس به. وأخذ من ذلك العلماء رحمهم الله أن الوقف إذا دمر وخرب فلا بأس أن يباع بعضه ويصلح به الباقي. فأردت أن أعيبها، نعم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذا زال الإشكال في مسألة السفينة. نعم، طيب، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، الغلام صغير، كان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خشينا، قال هنا بالجمع، وهو بالنسبة للخضر واقع، وبالنسبة لموسى متوقع. أما السفينة قال أردت ولم يقل أردنا، لأن موسى قال لا يتوقع أن يريد ذلك، لكن موسى عليه الصلاة والسلام وغيره من المصلحين يخشون أن يكفر الإنسان بسبب شيء من الأشياء. فهذا والله أعلم وجه كوني أردت بالإفراد وخشينا بالجمع. خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأعلمه الله عز وجل بأن مآل هذا الغلام إيش؟ الكفر، وأنه ربما يرهق والديه، يعني يكرههما على الطغيان والكفر، إما لمحبتهما إياه أو لغير ذلك من الأسباب. وإلا فالغالب أن الوالد يؤثر على الولد، لكن قد يؤثر الولد على الوالد، كما أن الغالب أن الزوج يؤثر على زوجته، وقد تؤثر الزوجة على زوجها. فأرادنا أن يبدلهم ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، يعني أن إذا قتلناه فعند الله ما هو خير وأبقى. أن يبدلهما خيرا منه زكاة أي في الدين، وأقرب رحما أي في الصلة، يعني أنه أراد هو وموسى تحقيقا بالنسبة للخضر وتقديرا بالنسبة لموسى أن الله يخلف عليهما من هو أزكى منهما في الدين وأوصل منهما في الرحم وأقرب رحما. بقي شيء ثالث. يعني الآن عرفنا وجهة النظر في قتل الغلام، فهل يؤخذ من ذلك أن يقتل الكافر خوفا من أن ينشر كفره في الناس؟ نعم لا شك، فالداعي إلى الكفر يقتل خوفا من أن ينشر كفره في الناس. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، غلامين صغيرين يتيمين قد مات أبوهما، وكان تحته كنز لهما، تحت إيش؟ الجدار، كنز أي مال مدفون، كنز لهما. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. أراد الله عز وجل أن يبلغ أشدهما، أي يبلغ ويكبر حتى يصل إلى سن الأشد، وهو 40 سنة عند كثير من العلماء.